ومن كان حظه من هذه السورة وغيرها من القرآن مجرد التلاوة وإقامة الحروف ما تلا القرآن حق التلاوة، تلاوته حق التلاوة لا بد فيها مع إقامة الحروف إقامة الحدود بامتثال الأمر واجتناب النهي. أرأيتم لو أن رجلا حفظ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، حفظها وأقام حروفها وجود ترتيلها، إلا أن هذه الخصلة موجودة فيه، السخرية بعباد الله، هل تلا هذه الآية؟ أرأيتم لو أن رجلا حفظ قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأقام حروفها إقامة حسنة عظيمة لكنه عاق لوالديه، هل تلا هذه السورة؟ هل تلا هذه الآية؟ ما تلاها. التلاوة تتطلب مع إقامة الحروف إقامة الحدود. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا، أنزل ليعمل به لتتدبر آياته وليعمل بما يقتضيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.